بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 43 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى يوم الدين فاض به خبث جبلته البالغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم، فكانت هذه الرغبة مجلبة لدوام شقوته. ولما كانت اللعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين الناس بسوء لم يكن توقيتها بالأبد مقيدا حياة الملعون، فلذلك لم يكن لإبليس غنى بقوله تعالى إلى يوم الدين عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما جبل عليه من بث الخبث، فكان بذلك حريصا على دوامها بما يوجه إليه من اللعنة. فسأل النظرة حبا للبقاء لما في البقاء من استمرار عمله، وخاطب الله بصفة الربوبية تخضعا وحثا على الإجابة، والفاء في فأنظرني فاء التفريع، فرع السؤال عن الإخراج ووسط النداء بين ذلك. وذكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثا لكراهيته في نفوس البشر الذين يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة الذميمة المحقرة، وذلك شأن العرب. فإذا علموا هذا الخوض من حال إبليس أبغضوه واحتقروه، فلم يرضوا بكل عمل ينسب إليه. والإنظار الإمهال والتأخير، وتقدم في قوله فنظرة إلى ميسرة في سورة البقرة، والمراد تأخير إماتته، لأن الإنظار لا يكون للذات، فتعين أنه لبعض أحوالها وهو الموت بقرينة السياق. وعبر عن يوم الدين بيا يوم يبعثون تمهيدا لما عقد عليه العزم من إغواء البشر، فأراد الإنظار إلى آخر مدة وجود نوع الإنسان في الدنيا، وخلق الله فيه حب النظرة التي قدرها الله له وخلقه لأجلها، وأجل آثارها ليحمل أوزار تابعة ذلك بسبب كسبه واختياره تلك الحالة، فإن ذلك الكسب والاختيار هو الذي يجعله ملائما لما خلق له، كما أومى إلى ذلك البيان النبوي بقوله كل ميسر لما خلق له. وضمير يبعثون للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم عليه السلام، وأنه يكون له نسل، ولا سيما حيث خلقت زوجه حينئذ، فإن ذلك مقتض أن يكون منهما نسل. وعبر عن يوم البعث بيوم الوقت المعلوم تفننا، تفاديا من إعادة اللفظ، قضاء لحق حسن النظم ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل، فالمراد المعلوم لدينا، ويجوز أن يراد المعلوم للناس أيضا علما إجماليا. وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم، فهم كالعدم. وهذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا، وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرار. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل، وقال: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فلذلك لم يستغني نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة لتنفيذها والذود عنها. وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرع عنه. قال الله تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الباء في بما أغويتني للسببية، وما موصولة أي بسبب إغوائك إياي، أي بسبب أن خلقتني غاويا فسأغوي الناس. واللام في لأزينن لام قسم محذوف مراد بها التأكيد، وهو القسم المصرح به في قوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والتزيين التحسين، أي جعلوا الشيء زينا أي حسنا، وحذف مفعول لأزينن لظهوره من المقام، أي لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونها حسنة، وأزين لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا في سورة البقرة، والإغواء جعلهم غاوين، والغواية بفتح الغين الضلال، والمعنى ولأضلنهم. وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي، إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره. وبهذا يعلم أن قوله بما أغويتني إشارة إلى غواية يعلمها الله، وهي التي جبله عليها، فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية. ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما في جبلته، وليس هو تشفيا أو إغاظة، لأن العظمة الإلهية تصده عن ذلك. وزيادة في الأرض لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية لاقتران الغواية بالنزول إلى الأرض، الذي دل عليه قوله تعالى فاخرج منها، أي اخرج من الجنة إلى الأرض، كما جاء في الآية الأخرى قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. ولأن جعل التزيين في الأرض يفيد انتشاره في جميع ما على الأرض من الذوات وأحوالها وضمائر لهم، ولأغوينهم ومنهم لبني آدم، لأنه قد علم علما ألقي في وجدانه بأن آدم عليه السلام ستكون له ذرية، أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملائه. وجعل المغوين هم الأصل، واستثنى منهم عباد الله المخلصين، لأن عزيمته منصرفة إلى الإغواء، فهو الملحوظ ابتداء عنده، على أن المغوين هم الأكثر. وعكسه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، والاستثناء لا يشعر بقلة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس. وقرئ المخلصين بفتح اللام لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين أخلصتهم وطهرتهم، وبكسر اللام لابن كثير وابن عامر وأبي عمرو، أي الذين أخلصوا لك في العمل. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الصراط المستقيم هو الخبر والرشاد، فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار عن اسم الإشارة، وهي جملة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فتكون الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد، وتنزيلا للمسموع منزلة المرئي. ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى سماعه عند ذكره، فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن كما يكتب في العهود والعقود، هذا ما قاض عليه فلان فلانا أنه كيت وكيت، أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا وكذا. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله إلا عبادك منهم المخلصين، لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد الذين أخلصهم الله للخير، فتكون جملة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان مستأنفة أفادت نفي سلطانه، والصراط مستعار للعمل الذي يقصد منه عامله فائدة، شبه بالطريق الموصل إلى المكان المطلوب وصوله إليه، أي هذا هو السنة التي وضعتها في الناس وفي غوايتك إياهم، وهي أنك لا تغوي إلا من اتبعك من الغاوين، أو أنك تغوي من عدا عبادي المخلصين. ومستقيم نعت لصراط، أي لا اعوجاج فيه، واستعيرت الاستقامة لملازمة الحالة الكاملة، وعلى مستعملة في الوجوب المجازي، وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف، كقوله تعالى إن علينا للهدى، أي أن التزمنا الهدى لا نحيد عنه، لأنه مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية. وهذه الجملة مما يرسل من الأمثال القرآنية، وقرأ الجمهور علي بفتح اللام وفتح الياء على أنها على، اتصلت بها ياء المتكلم، وقرأه يعقوب بكسر اللام وضم الياء وتنوينها على أنه وصف من العلو وصف به صراط، أي صراط شريف عظيم القدر. والمعنى أن الله وضع سنة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاويا، أي مائلا للغواية مكتسبا لها، دون من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان عالم ما فيه من إضلال، وعالم أن الهدى في خلافه، فإذا توفق وحمل نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان، فلم يكن له عليه سلطان. وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار إرضاء شهوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى. فالاتباع مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله فاتبعوني يحببكم الله. وإطلاق الغاوين من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل بالقرينة، لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا المعنى تعلق نفي السلطان بجميع العباد ثم استثناء من كان غاويا، فلما كان السلطان الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاويا علمنا أن ثمة وصفا بالغواية هو مهيئ تسلط سلطان الشيطان على موصوفه، وذلك هو الموصوف بالغواية بالقوة لا بالفعل، أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. فالإضافة في قوله تعالى عبادي للعموم، كما هو شأن الجمع المعرف بالإضافة، والاستثناء حقيقي ولا حيرة في ذلك. وضمير موعدهم عائد إلى من اتبعك، والموعد مكان الوعد، وأطلق هنا على المصير إلى الله. استعير الموعد لمكان اللقاء تشبيها له بالمكان المعين بين الناس للقاء معين وهو الوعد. ووجه الشبه تحقق المجيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيد، لأن إخلاف الوعد محذور، وفي ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء، فجعلوا بمنزلة من عين ذلك المكان للإتيان. وجملة لها سبعة أبواب مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها لإعداد الناس بحيث لا تضيق عن دخولهم. والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة، فيكون كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أو أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم، لأن الأبواب تقتضي منازل، فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الجرائم سبعة تتفرع عنها جميع المعاصي الكبائر. وعسى أن نتمكن من تشجيرها في وقت آخر. وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ على النفاق من المذام في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في سورة البقرة. وجملة لكل باب منهم جزء مقسوم صفة لأبواب، وتقسيمها بالتعيين يعلمه الله تعالى. وضمير منهم عائد لمن اتبعك من الغاوين، أي لكل باب فريق يدخل منه، أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسوم على طبقات أقسام النار. واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي انكشاف لجبلة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود، وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقومت الماهية الشيطانية بمقوماتها كاملة عندما صدر منه قوله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما حدث في جبلته فصل من تلك الماهية صدر منه قول يدل عليه، فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل الضلالة يوم الحساب. وأما الأقوال الإلهية التي أجيبت بها أقوال الشيطان فمظهر للأوامر التكوينية التي قدرها الله تعالى في علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية الشيطانة، وللألطاف التي قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته، ولا بغلبة من الشيطان لخالقه، فإن ضعفه تجاه عزة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. استئناف ابتدائي انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة القرآن في التفنن، والمتقون الموصوفون بالتقوى، وتقدمت عند صدر سورة البقرة. والجنات جمع جنة، وقد تقدمت عند قوله تعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في أول سورة البقرة. والعيون جمع عين اسم لثقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض، فقد يكون انفجارها بدون عمل الإنسان، وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار في سورة البقرة. وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير، وجملة دخولها معمولة لقول محذوف يقدر حالا من المتقين، والقرينة ظاهرة. والتقدير يقال لهم ادخلوها، والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة، والباء من بسلام للمصاحبة، والسلام التحية، وتقدم في قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم في سورة الأنعام، والأمن النجاة من الخوف، وجملة ونزعنا ما في صدورهم من غل عطف على الخبر وهو في جنات وعيون، والتقدير إن المتقين نزعنا ما في صدورهم من غل، والغل بكسر الغين البغض، وتقدم في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في سورة الأعراف، أي ما كان بين بعضهم من غل في الدنيا، وإخوانا حال، وهو على معنى التشبيه أي كالإخوان أي كحال الإخوان في الدنيا. وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين، والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم، كما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال إني لأرجو من أن أكون أنا وطلحة ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فقال جاهل من شيعة علي اسمه الحارث بن الأعور الهمذاني كلا الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في مكان واحد، فقال علي فلمن هذه الآية لا أم لك بفيك التراب. والسرر جمع سرير وهو محمل الكرسي متسع يمكن الاضطجاع عليه، والاتكاء مجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب كيف شاء حتى إذا مل جلسة انقلب لغيرها، والتقابل كون الواحد قبالة غيره وهو أدخل في التأنس بالرؤية والمحادثة، والمس كناية عن الإصابة، والنصب التعب الناشئ عن استعمال الجهد. قال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا تصدير لذكر القصص التي أريد من التذكير بها الموعظة بما حل بأهلها، وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة ثمود، وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من كرامة الله له تعريضا بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد، فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى هل أتاك حديث الجنود ونحوه، والمقصود هو قوله تعالى الآت ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداء بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإن جاء من بينهم من المؤمنين، لأن ذلك دائر بين أثر الغفران وبين أثر العذاب، وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه، وضمير أنا وضمير هو ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر، وعلم أن في قوله تعالى نبئ عبادي إلى الرجيم من المحسنات البديعية محسن الاتزان إذا سكنت ياء أني على قراءة الجمهور بتسكينها، فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه، فهو متفعل فعلات مرتين. قال الله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيغة دليل على أن المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه. وضيف إبراهيم الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين ببيته، وتقدمت القصة في سورة هود، وجملة قال إنا منكم وجلون جاءت مفصولة بدون عطف لأنها جواب عن جملة قالوا سلاما، وقد طوي ذكر رده السلام عليهم إيجازا لظهوره، وصرح به في قوله قال سلام قوم منكرون، أي قال إنا منكم وجلون بعد أن رد السلام. وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم لم يمدوا أيديهم للأكل، وضمير إنا من كلام إبراهيم عليه السلام، فهو يعني به نفسه وأهله، لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف، فظنهم يريدون به شرا، فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن، فقال: إنا منكم وجلون، أي أخفتمونا. وفي سورة الذاريات أنه قال لهم: قوم منكرون. والوجل الخائف، والوجل بفتح الجيم الخوف. وقع في سورة هود: نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقد جمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة، فاقتصر على مجاوبتهم إياه عن قوله: إنا منكم وجلون، فنهاية الجواب: لا توجل. وأما جملة: إنا نبشرك بغلام عليم، فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدم إليهم القراء: وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها، كما فصل في سورة هود. والغلام العليم إسحاق عليه السلام، أي عليم بالشريعة بأن يكون نبيا. وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم عليه السلام، وحكي في سورة هود قولهم لامرأته، لأن البشارة كانت لهما معا، فقد تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشر، وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين، بشروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها. وقرأ الجمهور: نبشرك بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة، مضارع بشر بالتشديد. وقرأ حمزة وحده: نبشرك بفتح النون وسكون الموحدة وضم الشين، وهي لغة يقال بشره يبشره من باب نصر. والاستفهام في أبشرتموني للتعجب، وعلى بمعنى مع، دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبريئية، والمس الإصابة، والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه. وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله: فبما تبشرون، استفهام تعجب، نزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم، لأنه يكاد يكون غير معلوم. وقد علم إبراهيم عليه السلام من البشارة أنهم ملائكة صادقون، فتعين أن الاستفهام للتعجب. وحذف مفعول بشرتموني لدلالة الكلام عليه، وقرأ نافع: تبشرون بكسر النون مخففة دون إشباع على حذف نون الرفع وحذف ياء المتكلم، وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة على حذف ياء المتكلم خاصة، وقرأ الباقون بفتح النون على حذف المفعول لظهوره من المقام، أي تبشرونني. وجواب الملائكة إياه بأنهم بشروه بالخبر الحق أي الثابت لا شك فيه، إبطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله: فبما تبشرون، من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفيا وباطلا، فكلامهم رد لكلامه وليس جوابا على استفهامه، لأنه استفهام غير حقيقي. ثم ناهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير، بعد أن علم أن المبشرين بها مرسلون إليه من الله، فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة الله تعالى، فقالوا: فلا تكن من القانطين. ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب من حصوله، كان ذلك أثرا من آثار رسوخ الأمور المعتادة في نفسه، بحيث لم يقلعه من الخبر الذي يعلم صدقه، فبقي في نفسه بقية من التردد في حصول ذلك، فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله. ولما كان إبراهيم عليه السلام منزعا عن القنوط من رحمة الله، جاءوا في موعظته بطريقة الأدب المناسب، فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين، تحذيرا له مما يدخله في تلك الزمرة، ولم يفرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام نبوته عن ذلك، وهو في هذا المقام كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من قوله: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا النهي كقول الله تعالى لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد ذكرت الموعظة مقاما نسيه، فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهو استفهام إنكار في معنى النفي، ولذلك استثنى منه إلا الضالون، يعني أنه لم يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله، ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب، فصار ذلك كالذهول عن المعلوم، فلما نبهه الملائكة أدنى تنبيه تذكره. والقنوط اليأس، وقرأ الجمهور: ومن يقنط بفتح النون، وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف بكسر النون، وهما لغتان في فعل قنط. قال أبو علي الفارسي: قنط يقنط بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قلت: ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصح، فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي، وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين. قال الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة عليهم السلام لأنه يجمع بين بيان فضل إبراهيم عليه السلام وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم المكذبين. انتقل إبراهيم عليه السلام إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمر عظيم، كما قال تعالى: ما تنزل الملائكة إلا بالحق. وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم. والخطب تقدم في قوله تعالى: قال ما خطبكن، في سورة يوسف. والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها، وتقدم ذكرهم في سورة هود، والاستثناء في إلا آل لوط منقطع لأنهم غير مجرمين، واستثناء إلا امرأته متصل لأنه من آل لوط، وجملة إنا لمنجوهم أجمعين استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل لوط من متعلق فعل أرسلنا لدفع احتمال أنهم لم يرسلوا إليهم ولا أمروا بإنجائهم. وفي قوله أرسلنا إلى قوم مجرمين إيجاز حذف، وتقدير الكلام إن أرسلنا إلى لوط لأجل قوم مجرمين أي لعذابهم، ودل على ذلك الاستثناء في إلا آل لوط. وقرأ الجمهور لمنجوهم بفتح النون وتشديد الجيم مضارع نجى المضاعف، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بسكون النون وتخفيف الجيم مضارع أنجى المهموز. وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنهم مزمعون على سببه، وهو ما وكلوا به من تحذير لوط عليه السلام وآله من الالتفات إلى العذاب وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل بها ما حل بقوم لوط. وقرأ الجمهور قدرنا بتشديد الدال من التقدير، وقرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال من قدر المجرد، وهما لغتان. وجملة إنها لمن الغابرين مستأنفة، وإن معلقة لفعل قدرنا عن العمل في مفعوله، وأصل الكلام قدرنا غبورها أي ذهابها وهلاكها، والتعليق يطرأ على الأفعال كلها، وإنما يكثر في أفعال القلوب ويقل في غيرها، وليس من خصائصها على التحقيق، وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. تفريعنا على حكاية قصتهم مع إبراهيم، وقد طوي ما هو معلوم من خروج الملائكة عند إبراهيم، والتقدير ففارقوه وذهبوا إلى لوط. فلما جاءوا لوطا، وعبر بآل لوط عليه السلام لأنهم نزلوا في منزلة بين أهله فجاءوا آله، وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط. وتولي لوط عليه السلام تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل، ولكنه وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بهم، فآلهم إلى أن لهم قصة غريبة، ولذلك قال لهم إنكم قوم منكرون، أي لا تعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى نكرهم في سورة هود، وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، إضرابا عن قوله إنكم قوم منكرون، وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضرهم. وعبر عن العذاب بما كانوا فيه يمترون إيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو التعذيب، أي بالأمر الذي كان قومك يشكون في حلوله بهم وهو العذاب، فعلم أنهم ملائكة. والمراد بالحق الخبر الحق أي الصدق، ولذلك ذيل بجملة وإنا لصادقون. وقوله قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون حكاية لخطاب الملائكة لوطا عليه السلام لمعنى عباراتهم، محولة إلى نظم عربي يفيد معنى كلامهم في نظم عربي بليغ. فبناء أن نبين خصائص هذا النظم العربية، فإعادة فعل أتيناك بعد واو العطف، مع أن فعل أتيناك مرادف لفعل جئناك دون أن يقول وبالحق، يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف، والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد، كقوله تعالى في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وعليه تكون الباء في قوله بما كانوا فيه يمترون وقوله بالحق للملابسة، ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو وأتيناك خصوصية لا تفي بها واو العطف، وهي مراعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة كل منهما للفعل الذي تعلق هو به. فلما كان المتعلق بفعل جئناك أمرا حسيا، وهو العذاب الذي كانوا فيه يمترون، وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء بمعنى كالحقيقي، إذ هو مجيء مجازي مشهور مساو للحقيقي، أوثر فعل جئناك ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به ما كانوا فيه يمترون، وتكون الباء المتعلقة به للتعدية لأنهم أجاؤوا العذاب. فموقع قوله تعالى بما كانوا فيه يمترون موقع مفعول به، كما تقول ذهبت به بمعنى أذهبته، وإن كنت لم تذهب معه. ألا ترى إلى قوله تعالى فإما نذهبن بك، أي نذهبك من الدنيا، أي نميتك، فهذه الباء للتعدية، وهي بمنزلة همزة التعدية. وأما متعلق فعل أتيناك وهو بالحق، فهو أمر معنوي لا يقع منه الإتيان، فلا يقع بفعل الإتيان، فغيرت مادة المجيء إلى مادة الإتيان تنبيها على إرادة معنى غير المراد بالفعل السابق، أعني المجيء المجازي. فإن هذا الإتيان مسند إلى الملائكة بمعناه الحقيقي، وكانوا في إتيانهم ملابسين للحق أي الصدق، وليس الصدق مسندا إليه الإتيان، فالباء في قوله تعالى بالحق للملابسة لا للتعديه. والقطع بكسر القاف وسكون الطاء الجزء الأخير من الليل، وتقدم عند قوله تعالى قطعا من الليل مظلما في سورة يونس، وأمره أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم، فهو يتبع أدبارهم أي ظهورهم، ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه، تنويها ببركة الرسول عليه السلام. ولأنهم أمره أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم، لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم، فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم، وقد مضى تفسير ذلك في سورة هود، وأن امرأته التفتت فأصابها العذاب. وحيث تؤمرون أي حيث تؤمرون بالمضي، ولم يبينوا له المكان الذي يقصده إلا وقت الخروج، وهو مدينة عمورية كما تقدم في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا قدرنا، وضمن معنى أوحينا فعدي بإله، والتقدير وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه، أي إلى لوط عليه السلام، أي أوحينا إليه بما قضينا. وذلك الأمر إبهام للتهويل، والإشارة للتعظيم أي الأمر العظيم، وأن دابر هؤلاء مقطوع جملة مفسرة لذلك الأمر، وهي المناسبة للفعل المضمن وهي أوحينا، فصار التقدير وقضينا الأمر وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. فنظم الكلام هذا النظم البديع الوافر المعنى بما في قوله ذلك الأمر من الإبهام والتعظيم، ومجيء جملة دابر مفسرة مع صلوحية أن لبيان كل من إبهام الإشارة ومن فعل أوحينا المقدر المضمن، فتم بذلك إيجاز بديع معجز. والدابر الآخر أي آخر شخص، وقطعه إزالته، وهو كناية عن استئصالهم كلهم، كما تقدم عند قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا في سورة الأنعام. وإشارة هؤلاء إلى قومه ومصبحين داخلين في الصباح، أي في أول وقته، وهو حال من اسم الإشارة، ومبدأ الصبح وقت شروق الشمس، ولذلك قال بعده فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال الله تبارك وتعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها، ومجيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة، ولو علم ذلك لما أشفق مما عزم عليه أهل المدينة لما علم بما عزموا عليه بعد مجادلتهم معه، كما جاء في قوله تعالى قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك في سورة هود. والواو لا تفيد ترتيب معطوفها، ويجوز جعل الجملة في موضع الحال من ضمير لوط المستتر في فعل قال إنكم قوم منكرون، أو من الهاء في إليه، ولا إشكال حينئذ. والمدينة هي سدوم، ويستبشرون يفرحون ويسرون، وهو مطاوع بشره فاستبشر، قال تعالى فاستبشروا ببيعكم في سورة براءة، وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد مبالغة في الفرح، ذلك أنهم علموا أن رجالا غرباء حلوا ببيت لوط عليه السلام، ففرحوا بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيئة، وقد تقدمت القصة في سورة هود. والفضح والفضيحة شهرة حال شنيعة، وكانوا يتعيرون بإهانة الضيف، ويعد ذلك مذلة لمضيفه، وقد ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا، استقصاء للدعوة التي جاء بها، وبالوازع العرفي فقال: واتقوا الله ولا تخزون، كما في قول عبد بني الحسحاس: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، والخزي الذل والإهانة. وتقدم في قوله تعالى: إلا خزي في الحياة الدنيا في أول سورة البقرة، وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. الواو في أولم ننهك عطف على كلام لوط عليه السلام، جار على طريقة العطف على كلام الغير، كقوله تعالى: قال ومن ذريتي، بعد قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما في سورة البقرة. والاستفهام إنكاري، والمعطوف هو الإنكار، والعالمين الناس، وتعدية النهي إلى ذات العالمين على تقدير مضاف دل عليه المقام، أي ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم، أي أن عليك أن تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك، وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون للمارين على قراهم. والعالمين تقدم في الفاتحة، وأرادوا به هنا أصناف القبائل لقصد التعميم، وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يرضعهم ويطفئ شبقهم، ولذلك قال: إن كنتم فاعلين. وقد تقدم في سورة هود معنى عرض بناته، وأن قوله بناتي يجوز أن يراد به بنات صلبه وكن اثنتين أو ثلاثا، ويجوز أن يراد به بنات القوم كلهم تنزيلا لهم منزلة بناته، لأن النبي كآب لأمته. وجملة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون معترضة بين أجزاء القصة للعبرة في عدم جدوى الموعظة في من يكون في سكرة هواه، والمخاطب بها محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى، وقيل هو من كلام الملائكة بتقدير قول. وكلمة لعمرك صيغة قسم، واللام الداخلة على لفظ عمر لام القسم، والعمر بفتح العين وسكون اللام أصله لغة في العمر بضم العين، فخص المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح، لأن القسم كثير الدوران في الكلام، فهو قسم بحياة المخاطب به، وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف الخبر وجوبا، والتقدير لعمرك قسمي، وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفا لازما في استعمال العرب، اكتفاء بدلالة اللام على معنى القسم، وقد يستعملونه بغير اللام، فحينئذ يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما، كقول عمر بن أبي ربيعة: عمرك الله كيف يلتقيان، فناصب عمر بنزع الخافض وهو بؤ القسم، وناصب اسم الجلالة على أنه مفعول المصدر، أي بتعميلك الله بمعنى تعظيمك الله، أي قولك لله لعمرك تعظيما لله، لأن القسم باسم أحد تعظيم له، فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم، كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد: التحيات لله، أي أقسم عليك بتعظيمك ربك. هذا ما يظهر لي في توجيه النصب، وقد خالفت فيه أقوال أهل اللغة بعض مخالفة لأدفع ما عرض لهم من إشكال. والسكرة ذهاب العقل، مشتقة من السكر بفتح السين، وهو السد والغلق، وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد بذهاب العقل وغشيته. ويعمهون يتحيرون ولا يهتدون، وقد تقدم عند قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. وجملة فأخذتهم الصيحة مشرقين تفريع على جملة وقضينا إليه ذلك الأمر، والصيحة صعقة في الهواء وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجيل، وقد مضى بيانها في سورة هود. وانتصب مشرقين على الحال من ضمير الغيبة، وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا في وقت شروق الشمس، وضمير عاليها سافلها للمدينة، وضمير عليهم عائد إلى ما عادت عليه ضمائر الجمع قبله. وجملة إن في ذلك لآيات للمتوسمين تذييل، والآيات الأدلة أي دلائل على حقائق من الهداية وضدها، وعلى تعرض المكذبين رسلهم لعقاب شديد. والإشارة في ذلك إلى جميع ما تضمنته القصة المبدوءة بقوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ففيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت إبراهيم عليه السلام كرامة له وبشارته بغلام عليم وعلام الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة لإبراهيم عليهما السلام، ونصر الله لوطا بالملائكة وإنجاء لوط عليه السلام وآله وإهلاك قومه وامرأته لمناصرتها إياهم، وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة، وآية غضب الله على المسترسلين في عصيان الرسل. وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في سورة البقرة، وقوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه في سورة الأنعام، والمتوسمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة أي العلامة الدالة على المعلم، والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون، وهو تعريض بالذين لم تردعهم العبر بأنهم دون مرتبة النظر، تعريضا بالمشركين الذين لم يتعظوا بأن يحل بهم ما حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. ولذلك أعقب الجملة بجملة وإنها لبسبيل مقيم أي المدينة المذكورة آنفا هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق تجارتكم إلى الشام وما حولها، وهذا كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. والمقيم أصله الشخص المستقر في مكانه غير مرتحل، وهو هنا مستعار لآثار المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم، وجملة إن في ذلك لآية للمؤمنين تذييل، والإشارة إلى ما تقدم من قوله من القصة مع من ضم إليها من التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار بالحجارة المحماة. وعبر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون، وجعل ذلك آية بالإفراد تفننا لأن آية اسم جنس يصدق بالمتعدد، على أن مجموع ما حصل لهم آية على المقصود من القصة وهو عاقبة المكذبين. وفي مطاوي تلك الآيات آيات، والذي في درة التنزيل أي الفرق بين جمع الآيات في الأول وإفراده ثانيا في هذه الآية، بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية، فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية لوط بسبيل مقيم فهو في جملته آية واحدة، فتأمل. قال الله تبارك وتعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة، وذكر هاتين القصتين المعطوفتين تكميل وإدماج، إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وخص بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر لأنهم مثل قوم لوط في موعظة المشركين من الملائكة، لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثلاث، وإن مخففة إن وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية، واللام الداخلة على الظالمين اللام الفارقة بين إن التي أصلها مشددة وبين إن النافية. والأيكة الغيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض، واسم الجمع أيك، وأطلقت هنا مرادا بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق، وقد تخفف الأيكة فيقال ليكة. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام وهم مدين، وقيل أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين، فأهل مدين هم سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم بادياتهم، وكان شعيب رسولا إليهم جميعا. قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في سورة الشعراء. والظالمون المشركون، والانتقام العقوبة لأجل ذنب مشتقة من النقم وهو الإنكار على الفعل، يقال نقم عليه كما في هذه الآية ونقم منه أيضا وتقدم في قوله وما تنقم منا في سورة الأعراف. وأجمل الانتقام في هذه الآية وبين في آيات أخرى مثل آية هود. قال الله عز وجل وإنهما لبإمام مبين، ضمير إنهما لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب عليهما السلام، والإمام الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر أن يعرف أنه يوصل إذ لا يخفى عنه شيء منه، والمبين البين أي أن كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة. وقد تقدم آنفا قوله وإنها لبسبيل مقيم، فإدخال مدينة لوط عليه السلام في الضمير هنا تأكيد للأول، ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم، فإن إبراهيم عليه السلام أسكن ابنه مدين في شرق بلاد الخليل ولا يكون إلا في أرض مأهولة، وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب عليه السلام باسم مدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات، وسيأتي لذلك زيادة إيضاح في سورة الشعراء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.